أحبها وقلبي ما يبغى سواها، هي الحياة وما أبغى سوى غيرها، هي أحبها وربي يعلم غلاها، طعم الحياة من دونها كنها القي أحبها وادعي ربي عساها، تعلن لقلبي لا تقدر ترك لي أحبها حلمي يكون بسماها، مثل الغيوم وما تفكر سوى في أحبها مشتاق لعضة شفاها، عطشان رويني من ريقك المي أحبها حب انزرع في ثراها، ذبلان قلبي يحتاج للري أحبها وعيني ما تشوف ببلاها، هي الضياء اللي بسببها شوف أنا الضي أحبها وقلبي يتنفس هواها، هي اكسجيني اللي بسببها أنا حي أحبها وإن كنت واقف معاها أنسى أنا دنياي ما بي ولا شي أحبها وقلبي فزل دعاها، ويطوي لها ضلوعي في داخلي طي، واللي بسط سبع وسبع بناها، ما بي أكون إلا لها وهي بعد لي. متعب العتيبي.